الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنستمر بقراءتنا كتاب فتح المجيد، شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ونحن في ليلة 12 من الشهر ذو القعدة لعام 26/400 الموافق ليلة 14 من الشهر 12 لعام 2005، ونحن في ليلة الأربعاء. وقفنا على باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعتكون عندها ويمرون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار، فمرنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. لتركبن السنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. تصلح السنن والسنن. نعم، خلاص هذا المتن. طيب، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني حكم ذلك. وهذه المسألة فيها تفصيل، قد يكون من الشرك الأصغر وقد يكون من الشرك الأكبر. إن اعتبرها سببا ولم يجعلها الله سببا فهذا شرك أصغر، وإن اعتقد أن هذا الحجر أو هذا الشجر ينفع ويضر ويفعل بنفسه فهذا شرك أكبر. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله باب ما تبرك بشجر أو حجر ونحوهما كبقعة وقبر ونحو ذلك، أي فهو مشرك. ونحوهما كبقعة وقبر، نحو الشجر الحجر البقعة والقبر وغير ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وكانت اللات لثقيف، والعزى لقريش وبني كنان، ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت بذيل وخزاعة. هذه الأصنام التي كانت من أشهر الأصنام التي عبد من دون الله عز وجل، العزة ومناة الثالثة الأخرى، اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى. نعم. طبعا بالنسبة للات لثقيف، ثقيف أين يسكنون؟ الطائف. والعزة لقريش وبني كنانة، وقريش في مكة. ومناة الثالثة الأخرى لبني هلال. وقال ابن هشام: كانت لهذيل وخزاعة، يعني كان يعبدها أهل المدينة. نعم. فأما اللات فقرأ الجمهور بتخفيف التاء، وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعمير وابن صالح والويس ويعقوب بتشديد التاء. أنا عندي عن يعقوب ويعقوب ولا عن يعقوب؟ طيب، بتشديد التاء. اللات، اللات، أفرأيتم اللات والعزى، شو تصير بالتجديد؟ اللات. نعم. فعلى الأولى قال الأعمش: سموا الله من الإله والعزى من العبيد. قال ابن جرير يعني على الأول اللي هو تخفيف التاء اللات اشتقاقا من اسم الله عز وجل الإله، وقد مر معنا في درس القواعد المثلى أن هذا من الإلحاد بأسماء الله عز وجل، وهو اشتقاق أسماء للأصنام التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. من اشتق اسما لصنم، من اشتق اسما لصنم من أسماء الله عز وجل، من اشتق اسما لصنم من أسماء الله عز وجل فقد ألحد في أسماء الله. ومن هذا اللات اشتقاقا من اسم الإله، هذا إذا كان بالتخفيف اللات. نعم. وأما العزة فاشتقاقا من اسم الله العزيز. نعم. قال ابن جرير وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا اللات مؤنثة منه. نعم، يعني الإله تأنيثه اللات. نعم. تعالى باطل عن قوله علوا كبيرا، قال وكذا العزة من العزيز. العزيز تأنيث العزيز العزة. نعم. وقال ابن كثير اللات كانت كفرة بيضاء مفروشة عليها غيث للطائف له أستار وسدد وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم تقيف من تبعها يفتخرون به على من عزاه من أحياء العرب بعد قريش. قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وحرقها بالنار. وعلى الثانية وعلى الثانية إن على قراءة تجديد التاء اللاتو. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يلد السويد للحاج فلما مات عتقه على قبره ذكره البخاري. قال ابن عباس كان يبيع السويد والسمن عند صفا ويسأله عليها فلما مات ذلك الرجل عرج فقيه تلك الصفا لإعظام لصاحب السويد وعن مجاهد له وقال فلما مات عبدوه. رواه سعيد بن منصور. وكذا رواه ابن ابي حاتم عن ابن عباس انهم عبدوه وبنحو هذا قال جماعه من اهل العلم. نعم. اذن هنا قد تكون اللات وتكون هذا اسم للرجل الذي كان يتصدق ويطعم الحجاج، كان يجلس على صخرة فعبدت الصخرة تعظيما له أو عبد هو. نعم. قلت لا منافاة بين القولين فإنهم عبدوا الصخرة والقبر تأليها وتعظيما ولمثل هذا بنيت المشاكل. لا منافاة، هذا الشرك وهذا الشرك، سواء كان المعبود قبر أو حجر، فكل من عبد غير الله فقد أشرك. نعم. ولمثل هذا بنيت المشاكل والقباب على القبور واتخذت أوثانا. وفي بيان أن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين والأصنام والأوثان. نعم، إذن أهل الجاهلية كانوا يعبدون الصالحين، فمن عبد الصالحين اليوم وقال لا تنطبق الآيات علي التي أنزل الله في الشرك والمشركين والوعيد الذي رتبه الله عن المشركين لا ينطبق علي، لأنني أعبد وليا أو صالحا ما أعبد صنما ولا وثنا، فالجواب على هذا أن نقول الأولين المشركون الأوائل كانوا أيضا يعبدون صالحين وسماهم الله مشركين وسماهم كافرين وأرسل لهم رسل وأنزل معهم الكتب وأمر رسله بجهادهم، كانوا يعبدون صالحين أيضا. نعم. وأما العزة قال ابن جرير كان شجرة عليها بناء وأستار بمثلها بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما قال ابو سفيان يوم أحد لنا العزة ولا عزة لكم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. هذا بعد غزوة أحد اقترب أبو سفيان إلى جيش النبي صلى الله عليه وسلم فقال أثم محمد أثم ابن أبي قحافة يعني أبو بكر الصديق أثم عمر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجيبه، لكن عمر ما استطاع إلا أن قال قد أبقى الله من يخزيك يا عدو الله أو كلمة نحوها، يعني هؤلاء الكبار النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ما زالوا أحياء، فقال أبو سفيان يا محمد ستجد في القوم مثلا ألا إنها لم تسؤني ولم أمر بها، يعني ليست هي من أمري، لكنها لم تفسوني لأنهم كانوا يقاتل النبي عليه الصلاة والسلام، فقال هذه الكلمة، قال لنا العزة ولا عزة لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. فقالوا الله مولانا ولا مولى لكم. وقالوا أيضا، قال كلمة أخرى، قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه؟ قال وما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. فقالوا الله أعلى وأجل. فهم كانوا يتعزون بهذه الكلمة ويترفعون بها اللي هو العزة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بخير من ذلك، فقال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، والشتان بين العزة وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. وروى النسائي وابن مردوين عن أبي الطفيل قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة بعث خالد بن الوليد إلى مكة وكانت فيها العزة، وكان على ثلاث سمرات، فقطع السمرات وهدم البيت الذي كان عليه. السمرات طبعا إيش؟ شجر، شجر السمر. نعم، هذه كان إيش؟ العزة عليها ثلاث سمرات، يعني ثلاث أشجار من السمر. نعم. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر، فقال ارجع فإنك لم تسمع شيئا. فرجع قال فلما أصرته السجنة أمعن في الجبل وهم يقولون يا عزة يا عزة، فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها تفن التراب على رأسها فعممها بالسيف فقتلها، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال تلك العزة. قال أبو صالح كانوا يعلمون عليها السيور والعهن والعهن. رواه العبد بن حميد وابن جرير. نعم، أذن هذه امرأة كانت تقطن هذا المكان ويعبد من دون الله، وربما هي كانت تجيبهم إذا سألوها أجابتهم، فهذا أيضا من تلاعب الشيطان بعباد القبور والأوثان، فيسكن داخل هذا جوف هذا القبر أو هذا المزار إنسان أو شيطان من الإنس سواء أو من الجان، فيجيب من دعاه ومن سأله ماذا أفعل، أنا فقط كذا، قل افعل كذا وافعل كذا، فيظنون أن هذا الميت قد كلمهم. ولذلك هذه المرأة كانت تسكن هذا المكان الذي تعبد فيه العزة من دون الله تبارك وتعالى. يقول قال إيش عبد بن حميد عندك إيش قال؟ لا قبل، وقل قبل قلت قال عبد بن حميد، ما عندنا عبد بن حميد. كانوا يعلقون عليها، كانوا يعلقون عليها السيول والعهن. نعم، العهن يعني الصوف. أبو صالح. ها؟ قال أبو صالح الصوف كانوا يعلقونها من باب إيش؟ التبرك. وهذا حاصل اليوم، يذهبون يعلقون بعض الفرق على بعض القبور أو بعض المزارات ثم يحلونها، يظنون أن إيش يعني انتقلت لهم البركة وتحفظهم من العين وإلى آخره، فهذا باطل ولا شك. نعم. وكل هذا وما هو أعظم منه يقع في هذه الأزمنة عند براءة الأبواب وفي المشاكل. صحيح. هل شاهدتم هذا؟ نعم موجود، حتى أنا رأيت في المدينة لما تذهب إلى شو اسمه هذا مقبرة الشهداء، لا مو البقيع، مقبرة الشهداء غير البقيع، البقيع مقبرة المدينة، مقبرة الشهداء أحد، أي في مكان تجد في بوابة عليها، تجد الناس يأتون يعلقون خيوط عليها وكذا، يظنون إيش أنهم يتبركون بها وأنها تبلغ به ما تبلغ. نعم. وبعضهم يأتي إلى الكعبة عند مقص صغير قص المكسوم، بعد يجي عند الكعبة يأخذ يقطع يسرقها، شافوهم بعض الله. وبعضهم إذا نزل المطر على الكعبة أخذ يتبركون بالماء اللي نازل من مرزام الكعبة، فالمرة أتى مطر والناس تقاتلون على المرزام، شوية اللي انقطع ماء المرزام، اللي واحد طويل عند بريك قاعد يعبيه اللي تحت ما وصل منه، يعني يتعلقون بالأحجار والحديد والشبابيك، شيء عجيب يظن أن إيش ينفعهم. نعم. وأما منات فكانت مشلل عند قديم بين مكة والمدينة، وكانت خزاعة الأرز والقدمة يعظمونها ويهدون منها للحج، وأصل اشتقاقها من اسم الله مناة، وقيل لكثرة ما يمنى أي يراق عندها من الدماء التبرك بها، يعني هذا اشتقاء الاسم قد تكون اشتق لها من اسم الله المنان، وقد يكون ايش من كثرة ما يمنى يراق عندها من الدماء للتبرك. ايا كان هذا الاسم من اين اتى، المهم هي اصنام كانت تعبد من دون الله تبارك وتعالى. نعم. قال البخاري رحمه الله تعالى في حديث عروة عن عائشة رضي الله عنها انها صنم بين مكة والمدينة، قال ابن هشام فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فهدمها عام الفتح. فمعنى الآية كما قال القرطبي أن فيها حذفا تقديره أفرأيتم هذه الآلهة أنفعت أو ضرت حتى تكون شركاء لله تعالى. كان أفرأيتم اللات والعزى، يعني أخبروا عن هذه الآلهة التي تعبد من دون الله واتخذتها أندادا من دون الله، هل نفعتكم بشيء؟ هل تضركم بشيء حتى تجعلونها أندادا ونظراء لله تبارك وتعالى؟ نعم. وقوله ألكم الذكر وله الأنثى، قال ابن كثير أتجعلون له ولدا وتجعلون ولده أنثى وتختارون لكم الذكور؟ هذا استفهام استنكاري، ألكم الذكر وله الأنثى؟ وذلك أن العرب يقولون الملائكة بنات الله، مع أن أحدهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، لا يرضى أن تنجب امرأته جارية ويعدها وهي حية خوف العار، ثم وإلا به بكل وقاحة يقول الملائكة بنات الله، فاستنكر الله عليهم هذا الأمر وشنع عليهم، كيف تنسبون لله الإناث وأنتم تكرهونها وتدعون لكم الذكور؟ قال لكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزة، يعني قسمة ظالمة جائرة، حيث جعلتم لكم الذكور ولله الإناث، والله عز وجل متنزه عن الصاحبة والولد، والولد المقصود به ماذا؟ الابن والبنت، الله عز وجل لا صاحبة له ولا ولد، ما اتخذ صاحبة ولا ولد. نعم. وقوله نعم. لحظة شوي. نعم. مشكلة. طيب. تفضل. تلك إذا قسمة ضيزى أي نور وباطل، فكيف تقسمون ربكم هذه القسمة التي لو كانت بين مخلوقين كانت جورا وسفلا، فتنزهون أنفسكم عن الإناث وتجعلونهن لله تعالى؟ نعم. وهذا حقيقة شبيه بهذا فعل أهل البدع الذين لا يرضون أن يتكلم أحد على أعراضهم ولا على نسائهم، وإلا بهم يتجرؤون على أعراض النبي صلى الله عليه وسلم ويتهمون نساءه بالفواحش، هم لأنفسهم لا يرضون هذا، ثم يأتون إلى أنزه خلق الله ويتهمون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالفاحش، وهؤلاء أفراخ أولئك لا يرضون أن يبشر أحدهم بالأنثى، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هنا أم يدسه بالتراب، ما يدري أين يذهب بوجهه، ليش؟ لأن زوجته وضعت جارية، ثم يقولون الملائكة بنات الله، فسبحان الله ما رضوا لأنفسهم الإناث ونسبوا الإناث لله تبارك وتعالى. نعم. وقولوا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم أي من تلقاء أنفسكم، ما أنزل الله بها من سلطان أي من حجة، إن يتبعون إلا القول وما تهوى الأنفس، أي ليس لكم سند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وإلا حق أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. إن هي إلا أسماء، إن هذه معنى ما النافية، شو يصير المعنى ما النافية؟ إن هي إلا أسماء، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وضابط إن التي هي بمعنى ما النافية أن يأتي بعدها إلا، أو على الأقل في الغالب إن هي إلا، يعني ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، سميتموها ماذا؟ سميتموها آلهة، وهي ليست بآلهة، هي لا حق لها بالألوهية، ألوهيتها باطلة والإله الحق والله وحده. قال جل وعلا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. إن هي إلا أسماء سميتم أنتم أباءكم، يعني ما هي إلا أسماء أطلقتم عليها بأنها آلهة وأطلق عليها آباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذا ليس قيد، وإنما هذا لبيان الواقع. لو كان قيدا لكان المعنى ما أنزل الله بها من سلطان، يعني لو أنزل الله بها من سلطان لكان لكم الحق أن تعبدوها، لكن ليس هذا المراد. وإنما الواقع والحقيقة أنها ما أنزل الله بها من سلطان، لم يجعل الله لها حجة لأن تعبد من دون الله عز وجل. إن يتبعون إلا الظن، ما معنى إن يتبعون إلا الظن؟ يعني كيف عرفتم؟ لأن جاء بعدها إلا. إن يتبعون إلا الظن يعني ما يتبعون إلا الظن، أي ليس لهم مستند إلا حسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا المسلك الباطل قبلهم، وما تهوى الأنفس أي حظ أنفسهم في رياستهم وتعظيم آبائهم الأقدمين. وهذا إلى يومنا هذا، أهل المذاهب الباطلة لو تابع مذهبه الباطل لكان فردا من أفراد أهل السنة. لكن إلى متى يبقى جاهه وسيادته وسيطرته ما دام على من على باطله؟ حتى هرقل عظيم الروم لو أسلم لكان فردا من أفراد أمة محمد، وهو كان يلقب ماذا؟ يلقب عظيم الروم ذو رياسة. فلذلك أكثر ما يثبت المذاهب الباطلة إيش؟ هوى أنفسهم بالرياسة والزعامة وحب الناس لهم وتقديسهم إياهم، فلذلك لا يرجعون عن الباطل وإن علموا أنهم على باطل. واضح؟ نعم. قالوا ولقد جاء من ربهم الهدى، قال ابن كثير ولقد أنزل الله تعالى إليهم الرسل بالحق المنير والحجة القاطعة، ومع هذا اتبعوا ما جاءهم به نعم. وهذه مصيبة عظيمة، أن الإنسان مع وضوح الهدى لا يهتدي، لأن الهدى بيد الله، من يهده الله فهو المهتدي، يهدي الله جل وعلا من يشاء. فلذلك تأتيهم الآيات البينات النازل من رب العباد على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ويأتي إلى أحدهم وجها لوجه وينصحه ويعظه ويتلو عليه الآيات بأسلوب طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم ما فيه ما يستوجب رد النصيحة، لأنه عليه الصلاة والسلام قد آتى الله علم وحكمة وحلم وجمال ورائحة طيبة وصورة كالقمر، ما في أي أمر يستوجب أن يرد كلامه. حتى تاريخه عليه الصلاة والسلام كان لا يعرف إلا بالصادق الأمين، ليس له تاريخ سيء حتى واعي يقول أنت منذ متى جئت لتكون واعظا؟ كلا، بل عليه الصلاة والسلام قد كمله الله من كل وجه، ومع ذلك كثير من الناس يأتيه وجها لوجه ولا يستمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن الهداية من فضل الله عز وجل، يؤتيها من يشاء. ولذلك من هداه الله عز وجل إلى قول لا إله إلا الله فليحمد الله، فهذا ليس من ذكائه ولا من كده ولا من شطارته، ولكن من فضل الله عليه أن هدى من شاء إلى الصراط المستقيم، إلى توحيد الله عز وجل، إلى سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم. ومضاربة الآيات الترجمة من جهة أن عباد هذه الأوثان إنما كانوا يعتقدون حصول البركة منها بتعظيمها ودعائها والاستعانة بها والاعتماد عليها في حصول ما يظنونه منها ويؤمنونه ببركتها وشفاعتها وغير ذلك. فالتبرك بقبور الصالحين كاللات والأشجار والأحجار كالعزى ومناة من ضمن فعل أولئك المشركين مع تلك الأوثان، فمن فعل ذلك واعتقد في قبر أو حجر أو شجر فقد ضاها عباد هذه الأوثان فيما كانوا يفعلونه معها من هذا الشرك، على أن الواقع من هؤلاء المشركين مع معبوديهم أعظم مما يتوقع من أولئك، فالله المستعان. لأن أولئك المشركون الأوائل يدعون آلهة الباطلة متى؟ في الرخاء دون الشدة، بينما مشرك اليوم يدعون الأولياء والصالحين والقبور في الشدة والرخاء، فهم يعظمونها أعظم وأكثر من تعظيم أولئك لآلهتهم الباطلة. نعم. وقال ابن كثير قال المصنف رحمه الله تعالى عن ابي واحد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى حنين ونحن حلفاء عهد بالكفر وللمشركين سدرا يعكفون عندها وينادون بها اسلحتهم يقال لها ذات انوار فضربنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات انوار كما لهم ذات انوار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله اكبر انها السنة قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا الها كما لهم الهه قال انكم قوم تجهلون لتبتغون سنن من كان قبلكم رواه الترمذي وصححه ابو واقد اسمه الخالد بن عوف وفي الباب عن ابي سعيد وابي هريره قال الترمذي وقد رواه احمد وابو يعلى وابن ابي شيبه والنسائي وابن جرير وابن المنذر وابن ابي حاتم والطبراني بن قوله وفي الباب يعني هذه القصة هذا الموضوع أيضا روي عن فلان وفلان وفلان من الصحابة وهذا فعل الترمذي في جامعه إذا أتى الحديث عن صحابي يقوى في الباب عن فلان وفلان وفلان يعني أحاديث أخرى عن هؤلاء الصحابة لهذا الحديث نفسه نعم لكن الذي أورده المؤلف هنا حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه نعم قوله عن أبي واقد قد تقدم ذكر اسمه في قول الترمذي وهو صحابي مشهور مات 68 وله 85 سنة قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين وفي حديث عمرو بن عوف وهو عند ابن أبي حاتم وابن مردويه والطبراني قال غدونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح ونحن ألف ونهدي حتى إذا كنا بين حنين والطائف الحديث قوله ونحن حدثاء عهد بالكفر أي قريب عهدنا بالكفر ففيه دليل على أن غيرهم ممن تقدم يشتاق من الصحابة لا يفعل هذا وأن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة ذكره المصنف رحمه الله وهذا نوع من الاعتذار لأصحابه قال ونحن حدثاء عهد بكفر لأن هؤلاء الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين هم من مسلمة أو من مسلمة ماذا الفتح يعني أسلموا حديثا ثم خرجوا للجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ليواجه النبي صلى الله عليه وسلم هناك ثقيف فهنا كأنه يعتذر لأصحابه الذي وقع منهم هذا فقولوا نحن حدثاء عهد بكفر يعني عهدنا قريب كنا بالأمس كفار اليوم أسلمنا فلذلك وقع منا هذا لكن هذا ليس من كل الصحابة وإنما أراد هنا نحن أراد العام المخصوص يعني الذين أسلموا قريبا ومعلوم من الصحابة من أسلم قبل الهجرة يعني من كان له إسلام ما يقارب 20 سنة وهذا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنه أراد أن هذا الأمر حدث ممن من حدثاء عهد الإسلام عهدهم حديث بالكفر قبل أيام كانوا كفارا واليوم أسلموا فلذلك بقيت هذه الرواسب عندهم وهي التعلق بالقبور أو التعلق بالأشجار رجاء البركة نعم قوله وللمشركين سترة يعكفون عندها الكفور هو الإقامة على الشيء في المكان ومنه قوله فالخليل عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون وكان حكم المشركين عند تلك السدرة تبركا بها وتعظيما لها وفي حديث عمرو كان يناق بها السلاح فسميت ذات أنوار وكانت تعبد من دون الله إذا من رجا بركة الشجرة فقد عبدها إذا اعتقد بأن البركة تأتي من هذه الشجرة أو من هذا الحجر أو من هذا القبر يعتبر عابدا له حتى لو قال أنا لا أعبد هذه الشجرة بما أنك أنت ترجو البركة منها وتعتقد بأن إذا عكفت عندها ستنصرك أو ستنتصر بحربك أو قتالك أو ستربح بتجارتك فهذا دليل على أنك عبدتها من دون الله لو سألتم هل تعبدون هذه الشجرة ربما قالوا لا نعبدها وإنما نعكف عندها رجاء البركة فنقول هذه هي عبادة لها لأن البركة ممن؟ البركة من الله عز وجل والنصر من الله والربح من الله والسعادة من الله والفوز من الله، فمن اعتقد أنها من شجر أو حجر فقد أشرك بالله تبارك وتعالى. نعم. قوله ويرضون بها أثنتهم أي يعتقدونها عليها للبركة. قل فبهذا بيان أن عبادتهم لها بالتعظيم والركوب والتبرك، وبهذه الأمور الثلاثة عبدت الأشجار ونحوها. نعم. قوله فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواع، قال السعادات. من القائل؟ فقلنا اللي هما حدثاء عهد بكفر الصحابة الذين أسلموا حديثا. نعم. سألوه أن يجعل لهم مثلها فنهاهم عن ذلك. وأنواع جمع نوع، وهو مصدر اسمي سمي به البنون. عندك إيش وهو؟ وهو مصدر سمي به البنون. نعم. ظنوا أن هذا أمر محبوب عند الله وقصد التقرب إليه، وإلا هم أجل قدرا من أن يقصدوا مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا يعني قالوا ذلك ظنا، إذن على جهل، لكن هل فوته النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أنكره مباشرة وقال الله أكبر، وهنا التكبير للتعظيم، تعظيم شأن الشيء، قال الله أكبر إنها السنن قلتم الذي نفس بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. وإن كانوا نووا بذلك التقرب إلى الله لكنهم أخطأوا فأنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة. نعم. قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وفي رواية سبحان الله، والمراد تعظيم الله تعالى وتنزيهه عن هذا الشرك بأي نوع كان مما لا يجوز أن يطلب أو يقصد به غير الله تعالى. وهذه سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الألوهية. يعني ما يلطم بعض الناس يتعجب من شيء لطم أو ضرب أو صفق أو صفر، هذه كلها مخالفة للسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضها أشد من بعض. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استعظم أمرا قال الله أكبر، وإذا تعجب قال سبحان الله. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يضرب ضربة خفيفة يعني هذا أيضا لطم، قال الله ضرب هذا أيضا لطم، مو أن اللطم يكون بقوة، وإن من المفروض واحد يقول سبحان الله أو الله أكبر، أو إذا مصيبة ونحو ذلك يقول إيش إنا لله وإنا إليه راجعون، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما يفعل هذه الأفعال. نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمل التكبير والتسبيح في حال التعجب تعظيما لله وتنزيها له إذا سمع من أحد ما لا يليق بالله مما فيه هضم للربوبية أو الإلهية. نعم. قوله إنها السنن بضم السين أي الطرق. قوله قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى. إنها السنن، سنن من؟ سنن اليهود والنصارى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث أن من هذه الأمة من سيتبع سنن اليهود والنصارى، فقال الله أكبر إنها السنن التي أخبرتكم بأن من هذه الأمة من سيقع بما وقع به أولئك. نعم. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، شبه مقالتهم هذه بقول بني إسرائيل بجامع أن كل طلب أن يجعل له ما يأله ويعبده من دون الله، وإن اختلف الألفاظ فالمعنى واحد، فتغيير الاسم لا يغير الحقيقة. نعم. ففيه نعم ففيه الخوف من الشرك، وأن الإنسان قد يستحسن شيئا يظن أنه يقربه إلى الله وهو أبعد ما يبعده من رحمته ويقربه من سخطه، ولا يعرف هذا على الحقيقة إلا من عرف ما وقع في هذه الأزمان، ما وقع في هذه الأزمان من كثير من العلماء والعباء مع أعظام الغرور من الغلو فيها وصرف كل العبادة لها ويحسبون أنهم على شيء، وهو الذنب الذي لا يغفره الله. اللي هو الذنب لا يغفر الله الشرك، وقع حتى عند بعض العلماء، العلماء يعني بنظر العامة، أو قد يكون من العلماء علماء الآلة، قد يكون مثلا بارع في اللغة أو بارع في الأدب أو بارع في التفسير لكن عندهم أخطاء كثيرة في هذا الجانب، حتى أن بعضهم يلقي الدروس والمحاضرات في المساجد التي فيها قبور يتبرك الناس بها، مسجد فيه مزار الناس يتبركون فيه، وهو يخطب في هذا المسجد وينصح الناس ويفسر القرآن، ولا تجده يمكن على من؟ على الذين يعبدون القبر من دون الله تبارك وتعالى. بل بعضهم يقول هذه ليست بعبادة للقبر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم فقط لما سألوه شجرة ينوطون بها أسلحتهم يعلقون عليها أسلحتهم رجاء البركة، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بني إسرائيل لموسى. ماذا قالت بني إسرائيل لموسى؟ اجعل لنا إلها. إذن هذه الشجرة تعتبر إذا اعتقد الناس بها البركة وتعلقوا بها تعتبر إلها يعبد من دون الله. فعجيب أمر هؤلاء الذين يتمسعون بالقبور وبالمزارات، وبعض القبور يشد لها الرحال يسافرون لها من مكان إلى مكان، وتجدهم يطوفون بها ويتمسحون بها ويذبحون الذبائح وينذرون لها ويحلفون بها، وتجد هذه البقعة التي فيها القبر من أغلى بقاع البلد. يعني تأتي لبلد كبيرة عريضة أغلى بقاع هذه البلد وين؟ منطقة إيش؟ منطقة القبر أو الولي الذين يزعمون أنه ينفعهم أو يضرهم من دون الله عز وجل. تجد الأجارات غالية والشغى غالية والخلوات غالية ومزدحمة جدا، وأسواق وازدحام، واللي بيفتح له عيادة أسنان يفتحها وين؟ هذا المكان. وهذا لوحظ في دمشق في منطقة اسمها إيش؟ الست زينب. وهذه زينب واحدة بمصر وواحدة بسوريا وواحدة يمكن تلقاها ثنتين ثلاث تلقاها بالعراق والإيران، كل مكان موزعين. وحسين قتل بالعراق وراسه وين؟ في مصر. تجد يعني أغلى البقع وأكثرها ازدحاما هذه البقع التي فيها قبور تعبد من دون الله. فإن قال قال هذه ليست عبادة لغير الله، قلنا ما تعرف أنت ما هي العبادة. إذن أنت لا تعرف ما هي العبادة. والله الذي لا إله إلا هو، أي إنسان منصف يتجرد لا يتعصب، ويقارن تلك الشجرة التي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم، بس طلبوا أن يحدد لهم شجرة تبركون بها يعلقون عليها أسلحة، ماذا قال؟ قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وإنما بنو إسرائيل طلبوا من موسى عليه السلام أن يعين لهم صنما يعبد من دون الله، لأنهم مروا على قوم يعكفون على صنم لهم، فقال يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شوف الطلب، طلب بريء كلش ولا شيء. بعد هذا هذه الدعوة وهذا الجهاد وما صنعوا ما صنع الله بفرعون وأنجى موسى وقومه، وإلا بهم يريدون من موسى عليه السلام فقط أن يحدد لهم صنما يعبدون من دون الله. هنا موسى هاله الأمر، أدعوكم إلى توحيد الله وعبادة الله وحده لا شريك له، ثم أحرركم بفضل الله عز من فرعون كان يسومهم سوء العذاب يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، ثم أغرقه الله، ثم لما أنجاهم الله سأل موسى أن يجعل لهم صنما يعبد من دون الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا قومه سنوات طويلة إلى توحيد الله، وقاتلوه من أجل التوحيد، وقتلوا أصحابه وهاجر أصحابه الهجرتين وأخرج من مكة عليه الصلاة والسلام، ثم جرى بينهم ما جرى بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، غزوة بدر ثم أحد ثم الخندق ثم الحديبية، ثم لما جاء فتح مكة بعد هذه الدعوة الطويلة قال اجعل لنا شجرة ذات أنواط ننطب بها الأسلحة. لكن اليوم الناس ينتسبون الإسلام ومسلمون ومتحمسون للإسلام ويحبون الإسلام، وإلا بهم يتعلقون بالقبور وبالصالحين وبالأولياء، حتى أن والله فعلهم هذا مشابه بل أكثر من فعل أولئك الأوائل. كانت قريش تقول إيش؟ لنا العزة ولا عزة لكم. انظر الآن إلى تلك هذه البلاد، كل أهل منطقة أو مدينة يفتخرون بالولي اللي عندهم، يفتخرون إلى أي واحد يعني عامة أهل البلد تجدهم احنا عندنا مدفون فلان بلد فلاني ايه ماشي، يقولون كلمات يعني يحلفون به وكذا، والناس فيها بركة ليش مدفون فيها الولي الفلاني. كل أهل البلد يفتخرون على البلد الأخرى بأن عندهم قبر فلان سيد فلان ولا الصحابي الفلاني ولا الولي الفلاني ومزارات، أنتم تعرفون هذا وتشاهدونه وتسمعون به، حتى يذكر أن البدوي اللي في طنطة يزوره يعني يوم المولد من 2 إلى 3 ملايين، تجد بيع ومشترى وشغلات وحاجات. حتى حدثنا أخونا أبو فريد المهندس اللي توفي في موسم الحج قبل 2 سنين رحمة الله عليه، يقول ذهبت إلى طنطة هناك وجدت العجب العجاب، فوجدت يبيعون كتيبات في فضائل البدوي، قال فأخذت أحد الكتيبات فقرأت فيه فوجدت حاجة يعني تهول الإنسان. قال إن البدوي يقول سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 3، ما هي؟ قال سألت ربي أن من زارني لا تمسه النار، فقال الله هذه لك، عشان يكثرون الزوار وترتفع الأسعار ويصير بيع حامي موسم عظيم. والثانية قال وسألت ربي أن لا تمس النار من زار من زارني، قال فهذه لك، قال فسألت ربي أن يدخلني النار. البدوي يقول سألت ربي أن يدخلني النار، فقال الله أما هذه فلا. قال كيف أدخلك النار وأنت إذا دخلت النار ها وتبرغت فيها صارت حشيشا، ثم كيف أعذب أعدائي؟ مشكلة هذه، إذا دخل البدو النار تتحول لحشيش، وهذه كرامات عندهم وإلى آخر أمور عجيبة غريبة. لماذا الإنسان يستخدم أقصر الطرق؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، خلاص تدعو الله، ليش تدعو مخلوق؟ ادعو الله، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. بما أن الله قريب وأجيب دعوة الداعي إذا دعاه، فلماذا ندعو عبدا من عباده أو ميت من الأموات أو صالح أو نبي أو ملك؟ فلندعو الله وحده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. وقال الله جل وعلا وأن المساجد لله، لمن المساجد؟ لله. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تقول يا فلان ولا يا علان ولا حتى يا رسول الله، وإنما لا تدعو مع الله أحدا أن يدعو الله وحده لا شريك له. تأملوا هذا واحفظوه جيدا. فقط طلب شجرة يعين لهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلى حسن نية تقربا إلى الله وتعظيما لله، شجرة يعلق على أسلحة، فاعتبرها النبي صلى الله عليه وسلم قولهم هذا كقول بني إسرائيل لموسى اجعل لنا صنما كما لهم صنم، فقال الله أكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيد، يقسم النبي صلى الله عليه وسلم كما قال بني إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فالإله والمعبود سواء كان من آل البيت أو من الأولياء أو شمس أو قمر أو ملائكة أو نبي أو رسول، كل من عبد فيقال عنه إله، وكلها آلهة باطلة، والإله الحق المعبود بحق هو من؟ هو الله وحده لا شريك له. نعم تفضل. قال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي شامل في كتاب البدع والتوابع، ومن هذا القسم أيضا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان العامة، تخليق الحيطان والعمر وإسراج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاكم أنه رأى في منامه بها أحدا ممن شهر بالصلاة والملاك. نعم، هذا أيضا يعني من أسباب اتخاذ المزارات. واحد يستيقظ من النوم قال رأيت من في منامي أن الولي الفلاني قال ابنه في هذا المكان مبنى، عرفتم؟ يعني حتى هذا المكان أصلا ما في أحد مدفون، ما في أحد مقبور، وإنما رأى واحد في المدينة الفلانية أن السيد الفلاني أو أني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام أو الولي الفلاني قال ابنه في هذا المكان مزارا، واضح؟ فيعني ما في حتى أكثرها أوهام ما هي حقائق، وبعضها قد تكون حقيقة، قد يكون فعلا في واحد دفن في هذا المكان، وأحيانا عظم يجدون عظم كبير شكله غريب بناء هذا كده عظم إيش؟ عظم أحد الأولياء فيدفنون فيجعلونه قبرا يعبد من دون الله. وبعضهم يجد إنسان مجهولا قل هذا الظاهر أنه من زمان ميت وما تغير شكله، الظاهر أنه ولي، فيحفر له ثم يدعو الناس إلى عبادته من دون الله عز وجل، وغير ذلك من الأشياء التي حكيت. نعم. فيتعلمون ذلك ويحافظون عليهم مع تطبيقهم لفرائض الله تعالى وسننه، ويظنون أنهم يتقربون بذلك ثم يتجاوزون هذا إلى أن يعظم رب تلك الأماكن في قلوبهم فيعظمونها ويرجون الشفاء والرحمة وقضاء حوائجهم بالنذر لها، وهي من عيونهم وشجر وحائط وحجر. وفي مدينة دمشق من ذلك مواضع متعددة كعوينة الكمة وخارج باب الكمة والعمود المخلق داخل باب الصغير والشجرة الملعونة خارج باب النصر في نفس قارعة الطريق. سهل الله قطعها وارتدادها من أصلها فما أشبهها بذات الأنوار الوالدة الحديث انتهى. وكان عندنا في الكويت في جزيرة فيلتشا مزار أيضا قال الخضر، يقول الخضر هنا ريح شوي ومشى، فهذا جعله مزار والناس تزوره ويعلقون خيوط خضراء. هذا كله كلام يعني قبل عشرات السنوات، تقريبا قبل 30 سنة الحمد لله أزيل هذا وأزيل الخضرار والزيارات هذه كلها. طيب، وذكر ابن القيم رحمه الله نحو ما ذكره أبو شام ثم صار، فما أسرع أهل الشرك إلى اتخاذ الأوثان من دون الله ولو كانت ما كانت، ويقولون إن هذا الحجر وهذه الشجرة وهذا هذه العين تقبل النذر، أي تقبل العبادة من دون الله، فإن النذر عبادة وقربة يتقرب بها الناس إلى المنذور له. وسيأتي ما يتعلق بهذا الباب عند قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. وهذا الكلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، دعا الله أن لا يجعل قبره إيش وثنا يعبد، مما يدل على ماذا؟ أن كل قبر عبد فهو وثن، أي قبر يعبد فهو وثن، وهذا نص من النبي صلى الله عليه وسلم، قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إذن القبر إذا عبد فهو وثن، لأن الناس يظنون أن الأصنام انتهت، ما كان في أصنام، كانت اللي هي اللات والعزة ومنات الثلاث الأخرى ثم انتهت، كلا لم تنتهي بل ما زالت ممتدة لكن بأسماء أخرى. فكل قبر عبد من دون الله فهو وثن معبود بالباطل، نعم. وفي هذه الجملة من الفوائد أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار من التبرك بها والركوب عندها والذبح لها هو الشرك، ولا يغتر بالعظام والطغاة، ولا يستبعد كون الشرك بالله تعالى يقع في هذه الأمة. فإذا كان بعض الصحابة ظنوا ذلك حسنا وطلبوه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى بين لهم أن ذلك كقول بني إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فكيف لا يخفى على من هو دونهم في العلم والفضل بأضعاف مضاعفة مع غلبة الجهل وبعد العهد بآثار النبوة. يعني الصحابة خفي عليهم الأمر فظنوا أن طلبهم لشجرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس به، بل هذا إيش من باب تعظيم الله وتقرب إليه. فلماذا الإنسان يجادل ويكابر ويقول لا يمكن يكون هذا شركا ومعقول أن المسلمين يشركون بالله؟ سبحان الله، الصحابة أقرب عهد للنبي صلى الله عليه وسلم ومعهم رسول الله، وهي المسألة الأم العظيمة عباد الله وحده لا شريك له التي قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم عليها وقاتلوه عليها، وإلا بهم يقع منهم هذا. ماذا وقع منهم؟ طلبوا شجرة يتعلقون بها أو يعلقون بها أسلحتهم، فغيرهم بعد هذه العهود الطويلة من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من باب أولى أنه ممكن أن يقع ويتعلق ويتبرك. ولذلك البعض يفعل هذه الأفعال وربما أخفى نفسه، لا يريد أن يقول أنه يعبد غير الله، وإنما يقول أنا أنذر لغير الله. وما الفرق بين العبادة لغير الله أو النذر لغير الله؟ أليست النذر ماذا؟ عبادة، فرد من أفراد العبادة. العبادة ما هي؟ اسم جامع لأقوال وأفعال ظاهرة وباطنة. الذبح عبادة، النذر عبادة، الركوع عبادة، السجود عبادة، الحلف عبادة، هذه عبادات. فمن صرف منها شيئا واحدا نوعا واحدا، لو عبد الله وحده لا شريك له إلا النذر ينذر لغير الله فقد أشرك، لو عبد الله وحده لا شريك له إلا الذبح يذبح لغير الله فقد أشرك، لو عبد الله وحده لا شريك له إلا الدعاء يدعو غير الله فقد أشرك. لازم نفهم هذه الحقيقة ولا نجامل، رحمة بهؤلاء الناس، لأن المجاملة تجعلهم يستمرون أو يتوقفون. يستمرون يقول هذا لا باطل لا يجوز، وإنما نعبد الله وحده لا شريك له. استمع إلى قول الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، شوف الدعاء لله، وقال وإياي فارهبون، قال وإياي فاتقون، قال فلا تخافوهم وخافوني، قال فصلي لمن؟ لربك وانحر لربك، قال إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، قال إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعاذة، الاستعانة، الاستعاذة، قال قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بمن؟ بالله. يجب أن تكون العبادة كلها بجميع أنواعها وصورها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، لا نفرط في شيء منها لغير الله أبدا أبدا، وإنما نجعل العبادة كلها لله عز وجل. من جعل شيئا من العبادة، نوعا من العبادة، مرة من المرات لغير الله عز وجل فقد أشرك بالله، والشرك هذا بالله لا يغفره الله له، ويلزم منه أو يستوجب لصاحبه الخلود في نار جهنم والخروج من ملة الإسلام، بل لو فعل المعاصي كلها ما ظهر منها وما بطن، سفك الدماء وشرب الخمر وارتكب الفواحش وغش الناس وأكل أموال كلها مع العقوق والقطيعة، ما كانت هذه الذنوب تعادل ماذا يا أخوان؟ الشرك بالله عز وجل. إذن الشرك عظيم، قال الله عز وجل إن الشرك لظلم عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود لما قال أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، هو خالقك تجعل له ندا، تعبد غيره، تذبح لغيره، تنذر لغيره، لا يجوز. لا أن أصبت بمرض أو بمصيبة أو بأمر غائب عنك أو بفقدان ولد أو زوجة أو ذهب أو نحو ذلك، بادرت إلى المشعوذين وذبحت لغير الله ونذرت لغير الله رجاء الولد ورجاء أن يرجع المفقود ورجاء أن تعرف الحقيقة ورجاء ورجاء ورجاء، لأن كثير من الناس يقول أعبد الله وحده لا شريك له، ويقول اسمي عبد الله واسمي عبد الرحمن واسمي عبد الكريم، لكن إذا وقع في مصيبة، عنده مفقود، عنده أسير، عنده مشكلة يريد أن يعرف حقيقتها، عنده شيء مسروق يريد أن يرجع، عنده مصروع، عنده زوجة أصيبت بمس بعين وإلا به، يبادر إلى هذا المشعوذ يقول اذبح ذبيحة كذا، خروف أسود ولا ديك أحمر ولا كذا ولا كذا، ويبادر يذبح. لماذا؟ لله؟ لغير الله. والله يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلمين. يجب أن تكون العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. لكن والله فلانة تأخر زواج بناتها، قالت نذرا علي للسيد الفلاني إلا تزوج بناتي على طول، وفلانة تأخر عليها عندها الحمل أو خلقها الله عقيمة ما تحمل، قالت نذرا ولا ذبيحة ولا إلى آخره. ومن الناس من يلبس عليه الشيطان ويظن نفسه على حق فيقول إنما أقصد أن أتصدق بهذه الذبيحة للفقراء الذين إيش هناك عند المزار، وكأن الفقراء انتهوا، ما في إلا فقراء أين؟ عند المزار، فيقطع مئات الكيلوات، يسمي له جاموسة ولا خروف ولا خروفين ولا كبش، ويأتي يمشي له 400-500-600 كيلو حتى يذبح هذا الخروف أو هذا الكبش أو هذا الجاموسة، وين؟ ليوزعها على الفقراء اللي عند المزار. سبحان الله، المئات الكيلوات ما مر عليك فقراء؟ بلدك اللي انت فيها ما فيها فقراء؟ في ناس يعني فقراء قد أشد بكثير من الفقراء اللي عند المزار، لأن اللي عند المزار إيش؟ الصدقات تأتيهم بالهبل، تأتيهم بلا قياس، والفقراء اللي خارج هذه الأماكن خارج زيارة تجدهم فقراء حقا، وإنما أولئك شبعا سكنوا هذا المكان ليأكل أموال الناس بالباطل ويتطفلوا على الذبائح التي تذبح لغير الله. فإذا قل لا تذبح لغير الله، قال لا ما هو لغير الله، صدق لله. طيب ليش رايح فيها هناك؟ قال إن هناك في فقراء، كل مكان في فقراء، اذبح لله وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وتصدق لله. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم. بل قضي عليهم عوالم الشرك بالالهيه والربوبيه فاكثروا فعله واعتقدوه قربا. وفيها ان الاعتبار في الاحكام بالمعاني لا بالاسماء. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم طلبهم كقول بني اسرائيل ولم يلتفت الى قولهم سموها ذات انوار. فالمشركون بنو اسرائيل ماذا اجعل لنا؟ إلها. طلبوا صنما وهؤلاء طلبوا شجرة. النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا مثل هذا، هذا مثل هذا. العبرة بالحقيقة، من عبد غير الله فقد أشرك، وإن سمى هذا لا حب لآل البيت أو هذا إيش تطربا للولي الصالح أو إلى آخر لن ينفع. لابد أن تعبد الله وحده لا شريك له. فالمشرك مشرك وإن سمى شركه ما سمى. فمن يسمي دعاء الأموات والدهر والنفي لهم ونحو ذلك تعقيبا ومحبة فإن ذلك هو الشرك، وإن سماه ما سماه وقف على ذلك. قوله لتركبن سنن من كان قبلكم بضم الموحدة وضم السين، أي طرقهم ومناهجهم. وقد يدل فتح السين على الإحراق أي طريقة، وهذا خبر صحيح والواقع لكثير من هذه الأمة يشهد له. وفيه علم من أعلام النبوة من حيث أنه وقع كما أخبر به صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث النهي عن التشبه بأهل الجاهلية وأهل الكتاب فيما كانوا يفعلونه إلا ما ذكر الدليل على أنه من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله وفيه تنبيه على مسائل القبر، أما من ربك فواضح، وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، وأما ما دينك فمن قوله اجعل لنا إلى آخره. وفيه أن الشرك لا بد أن يقع في هذه الأمة خلافا لما ادعى خلاف ذلك. وفيه الغضب عند التعب. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم ليس الإخبار على سبيل الإباحة أن نفعل ذلك، يعني يأتي إنسان ويتشبه باليهود والنصارى يقول هذا أمر أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، واقع أخبر على سبيل ماذا؟ هو خبر على سبيل، يعني هو خبر على سبيل النهي، يسمى خبر بمعنى الإنشاء، يعني لا تفعل ذلك. يعني نقول النبي صلى الله عليه وسلم أنها منها بعض هذه الأمة سيتبع اليهود والنصارى فلا تكن أنت منهم الذين يتبعون اليهود والنصارى. نعم. وفيه الغضب عند التعليم، وأن ما ذم الله به اليهود والنصارى فإنه لنا لنحذره، قال ابن المصنف رحمه الله. وأما ما ادعاه بعض المتأخرين من أنه يجوز التبرك بالآثار الصالحين فممنوع بالوجوب. منها أن السابقين الأولين من الصحابة ومن بعدهم لم يكن يفعلون ذلك مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، لا في حياته ولا بعد موته، ولو كان خيرا لسبقونا. نعم، إذا يفعلونها مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جعل الله عز بآثار النبي صلى الله عليه وسلم بركة، فكانوا يتمسحون حتى بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتمسحون عرقا وبقية إيش يعني ما يشرب عليه الصلاة والسلام. أما غير النبي وشعرات من النبي عليه الصلاة والسلام، أما غير النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلون ذلك لا في حياته ولا بعد موته. نعم. وأفضل الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، وقد شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن شهد له بالجنة، وما فعله أحد من الصحابة والتابعين مع أحد من هؤلاء السادة، ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين. ولا فعله التابعون مع ساداتهم في العلم والدين وهم الأسوة، فلا يجوز أن يقاس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد من الأمة، وللنبي صلى الله عليه وسلم في حال الحياة خصائص كثيرة لا يجوز أن يشاركه فيها غيره. وهذا التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم ليست عبادة الله، ليست عبادة الله، لأن الله عز وجل لا يجوز أن يعبد معه أحد حتى رسول الله. وفي الحديث الذي سيأتي في هذا الكتاب لما قال رجل ما شاء الله وشئت، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال جعلتني الله ندا، قل ما شاء الله وحده. وإنما آثار النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله فيها بركة، فهي سبب، جعل الله فيها سببا، كما مثلا ماء زمزم فيه بركة، مثلا بعض البقع فيها من الصلاة فضل أعظم من غيرها، فيها من المكس فضل أعظم من غيرها، كالمدينة مثلا، أن من مات فيها من سكنها وصبر على لوائها وحمت المدينة فحلت له شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، كالصلاة تضاعف في مسجد الحرام وفي مسجد المدينة وفي مسجد الأقصى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك مثلا أن يصلي ركعتين في وادي ذو الحليفة، قال أتاني جبريل فقال مر أصحابك فليصلوا في هذا الوادي فإنه وادي مبارك. فقد يجعل الله عز وجل في بعض الأشياء بركة، لكن أن الإنسان يتخذ من نفسه ويقول في هذا الشيء الفلاني بركة أو أسباب للنصر أو نحو ذلك فلا، إلا أن يكون سببا حقيقيا، كأن يستخدم السلاح الفلاني الفتاك ليكون سبب للنصر والتغلب على الأعداء، هذا لا بأس، لأن السلاح فعلا مضاد للحاجة الفلانية، كالأدوية، من علق تميمة في رقبته فقد أشرك، لكن من اتخذ مضاد حيوي ليعالج المرض الفلاني وينتفع به من خلال التجربة، هل هذا شرك؟ هل هذا شرك؟ ليس بشرك، إنما أن يتخذ سببا لم يجعل الله سببا لا شرعا ولا حسا، فيكون حينئذ من الشرك. نعم. ومنها أن في المنع من عن ذلك سد لذريعة الشرك كما لا يخفى. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى فيه مسائل. الأولى تفسير آية النبي اللي هي أفرأيتم لات والعزى. نعم. الثاني معرفة صورة الأمر الذي طلبه. ماذا طلبوا؟ اجعل لنا شجرة لا تنوى. نعم. الثالثة كونهم لم يفعلوا. لماذا لم يفعلوا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها مباشرة. نعم. الرابع كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه. نعم. إذن وإن قصدوا التقرب إلى الله أيضا أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الخامسة أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. إذا جهلوا هذا وهم قريبين من النبي صلى الله عليه وسلم وفي جيش النبي عليه الصلاة والسلام، فناس بعدهم بمئة السنين من باب أولى أن يجهلوا هذا. نعم. الثالثة أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم، ومع ذلك أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحابه ولهم من الفضل ما لهم، يكفيهم أنهم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يشفع لهم ذلك أن ينكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويشن عليهم بأن هذا الأمر أو هذا الطلب كطلب بني إسرائيل لموسى عليه السلام. نعم. السابع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبدهم بل رد عليهم بقوله الله أكبر إنها السنن لتتبعون السنن من كان قبلكم، فبلغ الأمر بهذه الثلاث. ما هي الثلاث؟ الله أكبر وقول إنها السنن، يعني هذا فعلكم مثل إيش فعل بني إسرائيل، ثم أخبرهم بأنكم تتبعون السنن من كان قبلكم. نعم. الثاني الأمر الكبير وهو المقصود أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قال لموسى اجعل لنا إله. التاسع. نعم. هذا الأمر الكبير بأن هذا الفعل طلب البركة من شجرة كفعل بني إسرائيل كمن يطلب صنم ليعبد من دون الله. نعم. التاسع أن نفي هذا بمعنى لا إله إلا الله مع حقني وخفائي على أولئك. نعم. لأن لا إله الله تقتضي ماذا؟ لا إله إبطال جميع الآلهة إلا الله، إثبات الإلهية الحقة لله وحده. نعم. العاشرة أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أنه حلف على الفتية النبي صلى الله عليه وسلم لم يستحلف أحد، ومع ذلك قال والذي قلتم والذي نفسي بيده. نعم. الحادية عشرة أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. نعم، ما أمر بالخصم أن يجددوا إسلامهم ودينهم ويقاتلهم، وإنما أنكر عليهم، فمما يدل على أن طلبهم هذا شرك أصغر. نعم. الثانية عشر قولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر فيه أن غيرهم لا يجهل هذا لا يجهل ذلك. نعم. الثالثة عشر التكبير عند التعدد خلافا لمن كره. نعم. الرابعة عشرة سد الذرائع. سد الذرائع، لأن لو اتخذت اليوم شجر البركة بكرة يعكفون عندها ثم يعبدونها لذاتها. نعم. الخامسة عشرة النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. نعم. السادسة عشرة الغضب عند التعليم. نعم. السابعة عشر القاعدة العلمية لقوله إنه السنن. الثانية عشر أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. نعم. التاسعة عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. كان قد أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بقول إيش؟ لتتبعون سنة كان قبلكم وإلا بهم يقول اجعل لنا ذات أنواط. قال الله أكبر، يعني هذا الذي قد أخبرتكم به بأن من هذه الأمة من سيقع بما وقع به اليهود والنصارى. نعم. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات جمعناها على الأرض فصاروا. تاسعة عشر، أقرأ التاسعة عشر. التاسعة عشر أن ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. أنه لنا، كل ما يذم الله به اليهود والنصارى أنه لنا، يعني إن فعلنا مثل فعلهم وقع علينا ما وقع علينا. وإلا لماذا يذكر الله هذا؟ لماذا يذكر الله لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى مريم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه؟ إذن لا يجوز لنا أن لا نتناهى عن منكر فعلناه. إذا ما تناهينا انطبق علينا ما انطبق عليه. وإذا قال الله عز وجل ليس بأمانيكم ولا أماني عن الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، أنتم وهم، اللي يعمل سوء يجزى به. نعم. العشرون أنه مقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر فصار فيه التنبيه على مسائل القتل، على مسائل القتل، أما من قتله فواضح، وأما من نبي فمن إثمان بأنبال الغيب، وأما ما قيل فمن قولهم اجعل لنا إلها إلى آخره. نعم. الحاقية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة لسنة المشركين. نعم. الثانية والعشرون أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة لقولهم ونحن حدثاء عهد بالكفر. نعم. وهذا كثير ومعلوم. ولذلك أكثر الذين يعني يدخلون الإسلام متأخرين أو يصححون من مذاهبهم تجد عندهم بقايا، عندهم بقايا، إلا من وفقه الله عز وجل وتخلص منها تخلصا تاما. بعض الناس تجده ممثل ثم يتوب إلى الله عز وجل ثم ينتقل إلى ممثل إسلام ونفس الحركات ونفس كلا، بس إيش هذه يعني يعاني منها الآن الدعوة، تعاني من هؤلاء. تجده كان على حال سيئة جدا ثم يقول أنه أسلم أو تاب، وإلا بي عنده بعض البقايا مما كان عليه. طيب نكتب على القدر. من عنده سؤال؟ تفضل. كيف نرد على شبهة عباد القبور؟ هذا نفس الشرك الأوائل، يقول نحن عندنا معاصي كثيرة وعندنا إسراف على أنفسنا فنستحي أن نقول يا رب يا رب، فنذهب إلى هؤلاء الأولياء ونقول لهم يا فلان يا فلان، وهم يدعون لنا الله ويشفعون لنا عند الله. هذا تماما نقول هذا لو كان جائزا لجاز لأولئك الذين كفرهم الله عز وجل وكفرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعد لهم الله عز وجل العذاب الأليم لأنهم أشركوا بالله، قال هؤلاء شفاعون عند الله. الله عز وجل ينزل السماء الدنيا يقول هل من تائب فأتوب عليه، فتوب إلى الله. الله عز وجل يبسط يده ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، والله يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله فقلت استغفروا ربكم. فالإنسان يتوب إلى الله ويستغفر الله ويدعو الله ويعبد الله، عنده معاصي يستحي من الله عز وجل يتوب إليه. وهذا العظم والكبرياء في الله، أن الإنسان إذا خاف من الله فر إليه، ففروا إلى الله، من خاف من شيء فر منه، إلا إذا خاف من الله يفر إلى الله، لا يذهب يعبد مخلوقا من دون الله عز وجل. نعم تفضل. إذا واحد علق تميمة أنها سبب شرك، النبي صلى الله عليه وسلم قال الشرك، إذا اعتقد أنها سبب الشرك أصلا، إن الرقى والتمائم والتي ولا شرك. نعم غيره. شعورك بهداية الله، هداية الله تكفي. نعم. بارك الله فيك. مسألة 17 والأشهر. إيش؟ مسألة 17 وقاعدة الكلية لقوليني إيه؟ إنها السنة. إن هذا الفعل فعله اليهود والنصارى فجئتم لتفعلوا فعلهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنها السنة التي كنت قد أخبرتكم بأن من هذه الأمة من سيقع، لذلك اعتبر علم من علام النبوة. عرفت؟ إنها السنن، يعني السنن الألف واللام هذه المعحودة التي أخبرتكم عنها، لأن كان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعوا سنن كان قبلكم، في رواية قال اليهود والنصارى، قال فمن القوم، فمن إلا أولئك راح تتبعونهم، والآن فعلكم هذا اتباع لهم. إنها السنن التي كانت وأخبرتكم ستتبعونها، فها أنتم اليوم اتبعتموها. قاعدة الكلية، قاعدة الكلية تندرج عنها أشياء، يعني اتباع اليهود والنصارى ليس فقط باتخاذ الأشجار، حتى بالمعاصي، حتى بالفجور، حتى بالتبرج، حتى بالخيانات، حتى بالغش، حتى كل هذا فعل اليهود والنصارى. نعم. المسألة بشلون أنهم تقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، صرت فيه تنبيه على مسألة القط، أما من ربك إلى كم سنة، واضح، وأما من نبي وأما في المسألة أن هذه القصة فيها من ربك واضح. ليش من ربك واضح؟ يعني الرب هو جل وعلا الذي يتعلق به ويدعى ويسأل البركة ويرجى، لا الشجر. فستسأل عن الشجر يوم القيامة، ولا عن الوثن، ولا عن ربك، ستسأل عن ربك الذي تعبده وترجوه وتخافه ولتلتمس من عنده البركة. أين من نبي؟ قال فمن إخباره بالغيب، لأنه كان قد أخبرهم بأن ستتبعون وإن لم يتبعون، إذن هذا دليل على أنه نبي يخبرهم، هذا من علام النبوة. وأما قوله وأما دينك فمن قولهم اجعل لنا، إذن اجعل لنا، إذن طلبهم هذا تدين لله عز وجل. إذن ما هو الدين؟ هو عبادة الله بما أمر، فلما أرادوا يعبدوا بما لم يأمر فليس بدين، وإنما الأمر هو الدين، هو أمر الله ورسوله. نعم تفضل. صلى الله عليه وسلم ايش عند التعجب؟ نعم الله اكبر. نعم ايه. هذا خلاف السنة، وبعضه حرام منهي عنه. اللطم ما يجوز، اللطم وشق الجيوب هذا ما يجوز. نعم. بل في سيأتي باب النذر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من نذر غير الله، صحيح مسلم، سيأتي إن شاء الله. فرق التبريك والعبادة، يعني طلب البركة عبادة، طلب البركة عبادة، ولا يجوز أن تطلب البركة من شيء لم يجعل الله فيه بركته تميزه عن غيره. قد يجعل الله في شيء معين بركة سبب، كما يجعل الله في شيء فيه دفء، شيء فيه برودة، شيء فيه سخونة، شيء فيه بركة، فلا تجعل شيئا لم يجعل الله فيه بركة تدعي أنه فيه بركة، تجعل سببا ما لم يجعل الله سبب، فهذا من الشرك الأصغر. طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف؟ نعم. أيوة. إن استطعت أن تدعوهم جيد ادعوهم. كيف طريقتهم؟ من دعا غير الله فقد أشرك، المفروض يدعو الله عز وجل دعوته إن استطعت، إذا كان يعني إذا غلب على ظنكم يسمعون، الله يقول فذكر إن نفعت الذكرى. أحيانا تجد الوافض عند البقيع ومعهم واحد وبأمامة ويقرأ لهم، لو تدعوهم ما يستفيدون من دمجين رايحين هؤلاء. ذاك انت ادعو واحد ليغلب على ظنك انه ممكن يسمع لك او يقف لك او مثلا بيجاورك او زميل معك في العمل ممكن تدعوه تفهمنا تبينه. نعم غيره تفضل. في عين ماء في الشرقية اذا كان الماء اللي فيها فيه فعلا يعني مواد او فيه خاصية تنفع المرض الجلدي الفلاني او الروماتيزم لا بأس، لكن ما هو مجرد انها عين يقول انها فيها بركة، لا، قد تكون ماء كبريتي او نحو ذاك يعالج بعض الامراض لا بأس، مثل البنادول مثل المضاد الحيوي عرفت. بسام نعم الذبح لغير الله يستدلون بأن إبراهيم عليه السلام ذبح كبشة، لمن ذبحه؟ أي بأمر من الذي أنزل له كبشة وأعطاه كبشة وأمر الله عز وجل؟ خلي يستدلون يستدلوننا. طيب العرب فهموا كلمة لا، قد يخفى عليهم كما قال المؤلف مع علمهم ومع دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لهم قد يخفى عليهم بعض الشيء، ولذلك هم طلبوا شجرة من باب التقرب إلى الله. نعم أيوة اللي هي الرقى والتمام والتوالى. نعم الرقى مقيدة صح، في رقية ما لم تكن شركا فليست من شرك، أما التمام فأيضا ممكن فيها جزء مختلف وهي كانت من القرآن، وأما التوالى فهي شرك. نعم يعني الغالب فيها أنها شرك. نعم في كل أبواب متداخلة هذه كما قال المؤلف أن كل أبواب التي ستأتي يعني تحقيقا لما تقدم، هو أصل أول شيء تأصيلات الأبواب الأولى ثم البقية كلها قريبة من هذا. نعم غيره محمد خالد وليد. نعم رأى امرأة الله رأى امرأة تقطن هذا المكان سدنا لي يسكنون عند القبر على طول قال عنه سدنا. نعم غيره أي. هذا الروافض يعتقد انه يذبح ذبيحة لطخ فيها الرنقات والكيبات ما يصير فيها حادث، هذا كل عقائد باطلة. نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أكبر قلتم والذي نفسي بيده، يعني ما يشعرك بأن النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما فعلوا هذا الفعل أو طلبوا هذا الطلب. نعم غيره بعده عندي ناس. نعم اللي عنده سؤال فائدة شوف 1 2 3 4 5 6 7 8 آخر 8 لا لسه بكرة حط السؤال نحفظ لك إياه أو حط مخبار تجيبه بعدين، في ناس قاعد ينتظرون ترى يلا بسرعة شوي. إذا كان في شيء فيه بركة دليل شرعي لا بأس، كان إنسان الله يوسع عليه كان بارا بوالديه ممكن أنه ويقال هذا على سبيل إيش؟ على سبيل يعني التوقع لا الجزم، لعل الله وسع لفلان لأنه كان بارا بوالديه، لعل كذا لأنه يساعد الناس كثيرا في الله يوسع عليه هكذا. نعم تفضل بسرعة شوي. نعم قاعدة الكلية بأن في أشياء كثيرة الأمة هذه ستتبع اليهود والنصارى فيها، هذه قاعدة ليست فقط اجعل لنا ذات أنوار. غيره من اللي رفعوا أيديهم بس فقط ها؟ نعم يعني لا, لا لم يعفيهم من كونه الشرك, وإن كان نيتهم التقرب إلى الله عز وجل وظنوا بأن الله يحب هذا الشيء أيضا أنكر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام. غيره أنت رفعت يدك ساعة من الثمانية تفضل. ما يظن المؤلف ما عنده خبر بأن هذا ضعيف, يظنه صحيح, هو من وجهة نظره صحيح. نعم لا بأس بتخصيص بعض الآيات في بعض لبعض الأمراض إذا يعني جربت ونفعت, لا بأس لا بأس إذا كان هذه الآية إذا قرأت على المرض الفلاني وتحسن ما في بأس. نعم غيره. لا من الشرك الأصغر كما قال المؤلف بدليل النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ ما اعتبره مرتدين, واضح. وأما استدلاله بالشرك الأكبر فلا بأس, هذا له نظائر أن يستدل بنصوص الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. غيره. طيب والله تعالى أعلم, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.